لازم الإنسان يعمل من أجل أشياء كثيرة، اللي هو رزقه، ورزقه مش بس فلوس، وإنما رزقه أشياء كثيرة جدا بيسعى من أجل الإنسان. علشان كده بيسموه رزق، أكله وشربه وسكنه ولبسه ومتطلباته المختلفة التي يريدها من التزامات ومسؤوليات يقوم بها أو مسؤول عنها لابد من أدائها بصورة أو بأخرى، وإذا ما أدهاش بيتأثر طبعا بهذا الخلل اللي صار اللي حدث. والفلوس هي الوسطة بيننا وبين أداء مثل هذه الاحتياجات والمتطلبات. إذا استطاع الإنسان أنه يقوم بشيء بنفسه زي ما بيقول والله اكتفاء ذاتي، هيستغنى عن الفلوس، هيحتاج الفلوس في إيه؟ إذا عنده أكل وشرب مجانا، عنده لبس مجانا، عنده سكن مجانا، عنده كل شيء مجانا، هيحتاج الفلوس في إيه؟ مش يحتاجها. فهي الفلوس بتنظم لنا أمورنا واحتياجاتنا ومتطلباتنا. وإذا حدث نوع من المتغيرات والتطورات والأعباء اللي بتزيد على الحياة، الفلوس مؤشر لذلك. إن في والله ضغوط زادت، إن في والله مسؤوليات كترت، إن في مش عارف كذا. ولكن لابد بقى هنا إنه الإنسان مش قادر دائما الفلوس بتزيد معاه، إلا إذا كان يستطيع ذلك. يستطيع ذلك إزاي؟ يستطيع ذلك من خلال إنه يزود دخله، من خلال عمله هنا هو اللي هيجيب له الفلوس الزايدة، اللي هيزود رزقه، اللي هيزود دخله، اللي يخليه يستطيع إنه يتعايش مع هذه المتغيرات والتطورات التي حدثت وصارت وأصبحنا نعايشها ونواكبها. ولا بد مما يعني يؤدي تخفيف للأعباء اللي عليه والالتزامات اللي موجودة، كل هذه الأشياء وكل هذه الأمور التي نجد أنفسنا قد أصبحنا فيها. فنسأل الله أن يرزقنا بحلال وعن حرامه، يرزقنا من الحلال، يرزقنا الرزق الواسع، يرزقنا الرزق الذي لا يحرمنا من رزق آخر. اللهم لا يعني زي ما بيقولوا بيدي بإيده وبياخد بإيد تانية، فربنا يديم علينا فضله وكرمه ويوسع علينا في أرزاقنا جميعا.